فإن غمز العلماء والطعن في مناهجهم ومقاصدهم سواء كان طعنا جليا أو خفيا يثير الفتنة ويسمع للسفهاء والأهواء بتحقيق أغراضهم من التشهير بعلماء السنة وأحداث الفرقة والبغضاء بين أهل الحق. والله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويجب على الجميع عدم عند التنازع أن يتحكموا إلى الكتاب والسنة فهم السلف الصالح وأن يدعوا التعصب الذميمة والتقليد وبطر الحق وغمط أهله، وأن تكون النصيحة بالتي هي أحسن مع تقدير كل قدره. وهذا الذي دبشته يشهد له سلوك الشيخ ربيع مع الموافق لمذهب أهل السنة والمخالف له، ويطرح ذلك من كتاباته ودروسه ومناظراته ومحاضراته وموقعه على مركز السحر. هذا وأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من شاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه. كتبه حسن عبد الوهاب البنا، عضو مع الأنصار السنة المحمدية ومدرس السابق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وعضو الطبيعة الإسلامية بالمدينة سابقا ليلة 5/30/30 من ربيع أول 1425. والصلاة والسلام عليكم. يقول الشيخ ربيع هذا الكلام الذي الآن يقال أولا يقرر مثل ما قرر هذا الأخ أن الحق هو مقصد ومطلب كل من يريد الله والدار الآخرة ويريد السلامة والنجاة، سلامة في الدين والنجاة في الآخرة، هذا مطلب لكل مكلف. يجب أن يبحث ويسعى إليه. والتعصب إنما يذم التعصب للباطل، أما التعصب للسنة وأهل السنة فهذا مما يمدح به. وقرأوا كتب التراجم، يقولون في ممازح عدد من العلماء والأئمة يقولون فلان كان شديد التعصب للسنة، فهل هذا مدح ولا قدح؟ هذا مدح. أما التعصب للباطل فهذا الذي ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم وذمه كل عاقل. وأما أن الشيخ ربيع غير معصوم، فهل نحن في يوم من الأيام ادعينا لأحد العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا تحصيل حاصل؟ ما اختلفنا حتى تورد علي هذه العبارة، ولكن هذه العبارة فقالت حقا أريد بها باطله، أرادوا بها الطعن في الشيخ، وما يتوصلون إلا بهذه الطريقة، وإلا ما أحد من أهل العلم ولا طلاب العلم قال عن الشيخ ربيع إنه معصوم. وأما أنه متشدد فالذي يعلم الشيخ ربيع ويعرف كلامه وكتبه يرى أنه من أرحم الناس بهؤلاء المخالفين، ويرى أنه من ألطف الناس بهؤلاء المخالفين. وأنا أيضا أسأل هذا الأخ الذي يتكلم بمثل هذا الكلام وينقل عنه، الشيخ حينما رأيت منه هذا الكلام أنا أسألك، هل رأيت منه هذا الكلام ابتداء أم ردا؟ أسأل، هذا الكلام اللي الآن ينسب للشيخ ربيع هل رأوه ابتداء إنشاء من غير سبب ولا رد؟ أكثر ما رأيناه ردود. إذن ففيه جهة أخرى مهاجمة، أليس كذلك؟ فيه جهة أخرى مهاجمة، إذن فالشيخ مدافع، فإذا كان مدافعا فانظر حينئذ في كلام الذي هاجم أهل السنة، انظر في كلامه وانظر في كلام الشيخ ربيع، تجد أن الشيخ يسوق بالدلائل الواضحة والبراهين الواضحة من كلام هؤلاء ما يدل على أنهم قد انحرفوا، هذا أولا. وثانيا الغالب عليه أن ما نجد منه مثل هذه الردود إلا ويسرد معها قصصه في الصبر على هؤلاء ومناصحتهم ومسارتهم بالنصيحة والمكاتبة لهم وإبداء الملحوظات. وحينما أبرزوا وكتبوا وتكلموا صبر الشيخ، ولعلهم ولعلهم ولعلهم، فلما ازداد هؤلاء بعدا ونفورا ما أمام الشيخ إلا أن يبين فبين. هذا كلامه هذا في أبي الحسن، كلامه هذا في فالح الشيخ فالح، كلامه في الشيخ علي حسن، كلامه في كثير ممن رد عليه، كلامه في الشيخ بكر أبو زيد ورده عليه إلى غيرها ذلك، كلامه في الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، تجد هؤلاء الشيخ علي حسن الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان، كل هؤلاء له مواقف معهم طويلة، الرحمن عبد الخالق مواقف طويلة، الشيخ علي حسن مواقف، الشيخ أبو الحسن مواقف، الشيخ فالح مواقف طويلة عريضة تعي للمناصحة بيان هذا. حينما كان الأمر مقصور عليهم على بعض الخاصة في المجالس خاصة ونحو ذلك ما كان الشيخ يشيع هذا، لكن الآن معشر الإخوة والأبناء جاءت هذه الأدوات والوسائل فأصبح الكلام فيها ينشر ويسمع في العالم كله، خصوصا الشبكات هذه المواقع فأصبح ينشر في العالم كله. فإذا كان هؤلاء وصلوا إلى هذه الدرجة فما أمام الشيخ إلا أن ينشر كما نشروا الباطل والخطأ الذي قالوا به. فحينئذ تعلم أن الشيخ ليس كما يصور لك أيها الأخ. وأما أنه يلزم الناس بأخذ كلامه هذا غير صحيح، الشيخ يدعو الناس ويلزمهم بالأخذ للحق، وأنا قد رأيت كثيرا من رسائله إلى هؤلاء أيام كان عندنا في المدينة وبعد أن انتقل إلى مكة يرسل إليه ولعلك تنظر في كذا ولعلك تنظر في كذا ولعلك تنظر فيما قلته فإن كان كذا، هذا أسلوب الشيخ مع هؤلاء. فإذا استمر هؤلاء على هذا الباطل وعلى قول الخطأ فما أمام الشيخ حينئذ إلا أن يظهر الذي يعتقده حقا وصحيحا في الرد على قول هؤلاء. وهذه كتبه مدعمة بالأدلة من كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وكلام علماء السنة وأئمة السنة المعتبرين الذين لم يزيغوا بل الشيخ ناصر وما توفي إلا قريبا رحمه الله لما قرأ قال والذين يردون عليه لا يردون عليه بحق، وهذه شهادة من عالم كبير وشيخ له، والشهادة معتبرة إذا جاءت من هذه منزلته ومكانته. ولكن نحن اليوم في هذا العصر من حك رأسه أصبح ندا لكبار المشايخ ويصورهم للناس كأنهم أقرانه أو أنهم نظراءه في السن والعلم. وللأسف وغشوها بهذا اللباس، لباس إيش؟ البيان للحق وعدم التعصب، وفلان غير معصوم. هذه وزاد عليها لا يلزمني إذا بين الحق بالأدلة والكتاب والسنة وأقوال السلف رحمه الله، كيف ما يلزمك؟ يلزمك رغما عن أنفك أن تأخذ به، فإن لم تأخذ به كنت مخالفا، وحينئذ يحكم عليك على نوع مخالفته. فأعجب من هذا كله ما ذكرت لكم في بعض المجالس، إن الرزية كل الرزية أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وكما كنت أقول لكم قبل قليل، يعني جمعية إحياء التراث كانت حزبية ولا تأخذوا منها، وبعد ذلك ما شاء الله وإذا بها مسجل هذا بأصواتهم، وإذا بها جمعيتنا المباركة هكذا يقال فيها ما شاء الله. كيف أصبحت جمعيتنا المباركة وهي أمس فيها ما فيها؟ والله بعد مدة تنكشف الأمور، وإذا به المال، وإذا بالجمعية تدعمهم دعما عظيما لمراكزهم، وحينئذ لا بد أن تكون جمعية مباركة ما دام وقعت البركات عندهم ونزلت في جيوبهم فهي مباركة. وما شاء الله كانت الأمور خفية نحن لا نعلمها. يا ناس فلان يقول كذا، فلان لا أخونا، يا ناس فلان يقول عن أخبار الآحاد إن المسألة خلافية، وهو بالأمس يؤلف كتابا كاملا في الرد على من قال إن خبر الآحاد يفيد إيش؟ الظن، وقال هذه مقالة سوء أو قال خبيثة تأبطت شرا للإسلام والمسلمين. لما جاء الخلاف مع أبو الحسن قال مسألة خلافية من العلماء، فهدم الكتاب حقه كله. يا أخي هذا يقول كذا وكتابه كذا والآن موضعه كذا، قال لا هو أخونا. يا أخي هذا خلاف مذهب أهل السنة، لا هو أخونا وينصحه. طيب فهذا مخالفة في هذا الباب واتباع لأهل الأهواء لا يزال أخونا، لكن لما جاء المس للدينار والدرهم راحت الأخوة، طلعت كلها في الانترنت، الوثائق مطبوعة أو مخطوطة موقع عليها، فإذا الأخوة أخوة مال لا أخوة دين، جمعهم الدينار والدرهم وفرقهم الدينار والدرهم. وأنا قد قلت هذا مرارا، والمال معشر الإخوة والأبناء فتنة، فلهذا إذا كان هؤلاء على هذا النحو مع القدم والسابقة في الدعوة وفي المعرفة وصل بهم الحال إلى هذه الصورة، فكيف بمن دونهم؟ نسأل الله الثبات ونسأل الله السلامة. فيا معشر الإخوة يجب أن يكون الإنسان صادقا واضحا صافيا بعيدا عن الأهواء، يقول الحق له وعليه، ما يسع الخلاف فيه يسعنا الخلاف، وما لا يسع الخلاف فيه ما يسعنا الخلاف. ما شاء الله محمد حسان ما هو يستطيع يرد عليه ولا بكلمة مع مصايبه هذه كلها، سمعتموها في أيام مصر ولا لا؟ محمد حسان الإخوان المعروف والشيخ ربيع ملأوا الدنيا بالرد عليه، هذه سلفية؟ القوصي ولا واحد منهم تكلم عليه، وهو أجاز أن يتولى الأقباط والنصارى على المسلمين والنساء على المسلمين، وقال كنا صغار ذاك اليوم ما نرى السلفية إلا السلفية بمشايخ السعودية، أما كبرنا لا عرفنا السلفية ما هي هذه. أنا سمعت هذا بأذني ورأيته بعيني، ويقابل معهم النساء يجرون المقابلات معهم ولا كلمة لهؤلاء. الشيخ ربيع لا خذ يول الجارفة عدنان عرعو أخوهم بغراوي أخوهم كل هذه الطواملة المقصود هو الشيخ. وقد تكلمت بهذا كثيرا وبينت فيه في عدد من المواطن بعدد من المناسبات بالدلائل كل موقف بما يسر الله في عينيه. وهم الآن يسعون لتكوين مرجعية لهم، وهذا قد قال لهم به أبو إسحاق الحويني ومسجل، قال يجب أن تكون لكم مرجعية مستقلة كما فعلنا نحن في مصر. وقد تكلم بهذا أخونا الشيخ فلاح إسماعيل في مجلس كنا فيه في مكة والشريط عنده وسمع ذلك. لما زارهم في الأردن قال لا بد تكون لكم مرجعية مثل ما عملنا نحن، يستقلون المرجعية خلاص. الآن كلهم يطقون ويدقون على هذا الوتر أنه ما في مرجعية للسلفية أبدا، من عشرات السنين من عقود أنه ما في مرجعية. بل الحويني وأمثاله يقول أنه من عقود ما في مرجعية للسلفية. من مات الشيخ بن باز الألباني الآن كم لنا وبن عثيمين؟ عقد واحد، ويقول من عقود ما في مرجعية للسلفية. إذن يعملون ويخططون في حياة المشايخ الكبار أنه ما في مرجعية. فيا إخوتي من خدعنا بالله أن خدعنا له، لكن في الجانب الآخر لست بالخب ولا الخب يخدعني. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر واحد في بعض الطرق مرتين. يعني الآن لدغت مرة، مرة أخرى تأتي إلى هذا الجحر وتلدغ منه. العرب يقولون ما يقع فيها مرتين إلا خلف الطيور، إذا صيد مرة خلاص وفتح ما يرجع إلى نفس المكان. فالشاهد لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، إذا مرت له الأولى يكون أنت يقظ عارف. وأنا أتكلم بهذا الكلام وآسف أن بعض إخواننا وأبنائنا يتكلم وهو لا يتابع أو يتابع جهة واحدة لا يتابع الجهات كلها. أنا أرجو من إخوتي أن يعوا هذا الكلام وأبنائي ويتفطنوا لمثل هذا. والشيخ ربيع إن أطال الله لكم في العمر ولي معكم سترون مكانته لو فقدناه، فهو من بقية العلماء. والله لقد رأيت بعيني كتابات الشيخ بن باز رحمه الله شيخنا شيخ العزيز للشيخ ربيع وهو يطالبه فيها بأن يرد على بعض الناس، رد به حفظ الله تبارك وتعالى، حفظ دين الله جل وعلا. والقرآن مليء بالرد على الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب السنة هذه بين أيدينا في العقائد كلها الرد على كذا الرد على كذا. وأقول الشيخ راشد رأيته فتذكرت أياما مضت معه قديما عسى الله يعيدها، كنا نتدارس نحن وإياه كتاب اللالكائي ولا نزال مستمرين من بعد كفيل، كان فيه من الردود على أهل الأهواء والباطل، باب كذا باب كذا باب، ما تجد الأبواب هذه عند أهل السنة إلا دفاع. لو سلم أهل السنة ما تعرضوا لأحد، لو سلموا من الهجوم على اعتقادهم ومنهاجهم ما تعرضوا لأحد، لكن أهل الباطل يريدون أن يضلوا الناس فلا بد من بيان الحق. فأهل السنة دائما مدافعين يبينون الحق، لكن إذا جاء الهجوم عليهم من هؤلاء الشرار فإنهم لا بد أن يدافعوا. هذه الكتب كتب الردود، الرد على الجهمية كتبه أحمد، الرد على الجهمية كتبه الدارمي، الرد على الجهمية كتبه ابن منزه، ما شاء الله ما يعني بلغة اليوم ماذا ستكتب بعد أحمد؟ يكفي رد أحمد، لا ما قالوا يكفي أحمد رد على الجهمية، الدارمي رد وهو في عصره، ابن منزه بعدهم ومع ذلك رد لكثرة الحاجة. فلا تستغرب أن يكرر العالم أو العلماء الردود لكثرة الحاجة إليها. خلق القرآن كم كتب فيه من الردود، ولا نزال ندرسه وندرسه إلى الآن. الصفات إلى يومنا هذا، أنت إذا نظرت إلى هجوم أهل الباطل بهذا الباب على أهل السنة ما يقف إلى يومنا. فكيف يقال لأهل السنة لا ترجوا؟ الردود حفظ بها دين الله تبارك وتعالى. صاحب الباطل لا بد أن يقال له أخطأ، فإن تراجع فالحمد لله، وإلا حذر الناس من خطئه. فإن كان لم يخرج من السنة وخطأه فيه، حذر الناس من الخطأ، وهو أخونا، وهو أخونا، يبقى أخونا. يعني لا بد أن نتفق أنا وإياك بكل شيء؟ لا، ما يسع فيه الخلاف، ما لا يسع فيه الخلاف لا، ما يمكن أن تبقى أنت والإخوان ورؤوس الإخوان ورؤوس السروريين أخوة ونبقى أنا وإياك نبقى أخوة حرجة. إما هم ولا نحن. فهذا هو الكلام. هؤلاء اليوم الناس يريدون المنهج الواسع الأفيح الذي سنه أبو الحسن ونادى به، الذي يسع أهل السنة ومخالفيه. كيف يسعنا نحن وأهل الأهواء؟ كيف نتعايش نحن وأهل الأهواء؟ نحن ما يسعنا الالتقاء إلا على السنة. إذا التقينا على السنة وسعنا، أما إذا لم نلتقي على السنة فما يمكن أن نجتمع. الذي عندنا في هذا باب مجانبة أهل الأهواء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبغضهم، في سنن أبي داود في كتاب السنة باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. لا بد مع المجانبة الجسدية البغض القلبي لهم حتى يتحقق هذا المنهج الصحيح، ألا وهو الولاية في الله، ويسوق تحته الحب في الحديث، الحب في الله والبغض في الله. لما؟ لأنك إذا أحببت لله لم تحب إلا صاحب الحق، وإذا أبغضت في الله ما تبغض إلا صاحب الباطل. فمجانبة له وبعدك عنه مع تعلق قلبك به لدفع أذى عنك في الدنيا، هذا ليس هو المجانبة الصحيحة. لا بد من بغض أهل الأهواء. والآن لا، يقال منهج الواسع الذي يسع أهل السنة ومخالفين. هذا كلام غريب عجيب. وبعد ذلك تبغانا أننا نتعايش مع هذا؟ ما يمكن. أهل السنة طائفة مستقلة، وأهل البدع طوائف متعددة، وهذا الذي يسعى إليه هؤلاء. نصحح ولا نجرح، نبني ولا نهدم. نعم، خلافنا بغيرنا لا ينبغي أن يكون سببا في اختلافنا بيننا. إذا قلت لك هذا إخواني وأنت تقول لا ما هو إخواني، هذه كتاباته، هذه أشرطته ومحاضراته، هذه مواقفه، تقول لا أخونا، إذا أخوك أنت، روح له. كيف يمكن أنا وأنت سوا؟ ما يمكن. أقول لك هذا جهلي، تقول لا أخونا ما صح، أشعري أخونا لا ما يمكن. وهكذا، هذا لا فرق بينه وبين هذا في حال من الأحوال. اللي يقول الروافض إخوانه وأنه يسعنا أن نتقارب معهم، كيف يكون أخونا؟ ما يمكن. اللي يقول الأقباط إخوانه بحق حكم الوطنية وما في مانع، كيف يكون نحن وإياه سوا؟ ما يمكن بحال. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالله حدد لنا الولاية لمن تكون، وأيضا في الآية الأخرى حدد لنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لو كانوا آباءهم. بدأ بالأب لأنه الأصل في وجودك فهو أعلى وأغلى، أو أبناءهم لأنه تسلسل منك والعاطفة في جانبه أكثر فتغض الطرف عنه. لكن لله لا يجوز أن تغض العين عن باطله. لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم الدرجة الثالثة أو عشيرتهم الدرجة الرابعة في البعد، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منها الآية. وهذا هو الذي قال فيه أبو داود باب مجانبة أهل الأهواء وبغضه، وساق تحته حديث الحب في الله والبغض في الله. فهذه المسألة الآن هي التي اجتاحت الساحة للأسف. ومع هذا كله يقال